الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الطلاق باب ما جاء في كفارة الظهار. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا هارون بن إسماعيل الخزاق قال أنبأنا علي بن المبارك قال أنبأنا يحيى بن أبي كثير قال أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلى، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجدها، قال فصم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ 15 صاع أو 16 صاع إطعام 60 مسكينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في كتاب الطلاق وكفارة الظهار، قد وصلنا إلى الظهار، فهو أن يشبه الرجل امرأته بعضو من أعضاء من تحرم عليه بنسب أو سبب. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الكفارة، كفارة الظهار ما مقدارها وما هي. مرنا في الليلة الماضية حكم الظهار، كونه مثلا ظاهرة وأنه نسب امرأته أو شبه امرأته بعضو، هذا كله مرنا في الليلة الماضية. الآن بننظر ما هي كفارة هذا العمل إذا عمله، إذا ظاهر من امرأته ما كفارته. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال يحيى بن أبي كثير قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي قال حدثنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن قال سلمان بن صخر يعني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر من امرأته، يعني شبه زوجته بعضو من أعضاء أمه، يا ظهرها يا رجلها يا أي شيء من الأشياء، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستفتاه ما هي الشيء، ما هي الكفارة اللي يعملها بعدما قلت هذا اللفظ، فقال أعتق رقبة، قال ما عندي ما أستطيع، قال أطعم صم شهرين متتابعين، قال ما أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. السبب في هذا أنه يقول في رمضان ظهر منها، ثم لما رأى في الخالة أو شيء من هذا وقعها قبل أن يظهر، هذه مرنا كله في الليلة الماضية. لكن الآن الحكم يكون لا يجد، لا يجد عتق، ولا يجد يستطيع يصوم، ولا يجد إطعام يطعم، ماذا يصنع؟ هل تسكت الكفارة أم تبقى في ذمته أم يكفر عنه غيره إن استطاع؟ يقول سلمة البياضي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أعتق رقبة، فرد عليه أني لا أستطيع، صم شهرين متتابعين لا أستطيع، أطعم 60 مسكين ليس عندي شيء، ما عندي شيء. يعني هذه القصة شبيهة بقصة الذي وطئ امرأته في رمضان، وطئ امرأته في رمضان أعتق رقبة ما عندي، صم شهرين متتابعين ما أستطيع، أطعم 60 مسكين ما في الحرة أفقر مني يا رسول الله. فأتى مكتل فيه من ثوبه فروة جايب من صدقات قومه، في مكتل عرق يعني زنبيل كبير 15 صاع بر أو 15 صاع تمر، قال خذه يا بياضة يا سلمة تصدق به عن كفارتك كفارة الظهار. فكفارة الظهار عتق رقبة من قبل أن يتماسى، أو صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، أو إطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماسى، وإن وطئها ولم يكفر فكفارة واحدة كما مضى هذا الحديث الماضي في الليلة الماضية. أما الآن فالكفارة عتق رقبة، ما يستطيع صيام شهرين متتابعين، ما يستطيع طعام 60 مسكين، ما يستطيع يطعم عنه غيره جائز، يطعم عنه غيره جائز، لكنها لا تسقط، ما تسقط. يقال أن كفارة الظهار أن كفارة رمضان تسقط، والصحيح أن الكفارات لا تسقط. إذا كان معسر فإن الله تعالى وتقدس أكرم من عباده، إذا كان معسر يتجاوزون عنه، ربنا يتجاوز عن عبده إذا كان معسرا حتى يوسر، حتى يستطيع أن يكفر 30 صاع 30 كيلة عن 60 مسكين، كل مسكين نص صاع، كل مسكين نص كيلة، ولا يجزي غير نص كيلة، لازم أنه يعطي كل مسكين نص كيلة، نص كيلة نص كيلة، ربع ما يمكن، فلوس ما يمكن، لازم يعطي طعام 60-30 صاع يقسمها بين 60 مسكين. لكن لو أعطى 10 ثم أعطى 10 ثانية العشرة هذولا، ثم أعطى العشرة هذولا حتى تم 60 مسكين، يجوز هذا جائز. لو قسمتها الإنسان على 10 60 الكيلة 30 الكيلة، أعطيتها هؤلاء العشرة ثم هؤلاء العشرة ثم هؤلاء، كررتها على 10 أنفار، جائز هذا. وإن أعطيت كل مسكين على حدة فهو أفضل، أعطيت 60 مسكينا كل واحد نصف صاع فهذا هو الذي ورد. نعم. أول الحديث جعل امرأته عليه تظهرون حتى يمضي رمضان، لما مضى نصف من رمضان وقم عليها ليلة. هذا مرنا الحديث، هذا مرنا شكله، أو هو أنه ما جعل امرأته بعض، شبه امرأته بعض من أعضاء أمها ظهرها أو غيره، فصار مظاهرا ثم جلس حتى جاء رمضان، فلما جاء رمضان رأى خلخالة كما مضى في الليلة الماضية فأعجبته فوقع عليها قبل أن يكفر. هذه الأحاديث مرت في الليلة الماضية، وأنه إذا وقع على امرأة قبل أن يكفر فكفارة واحدة، وهو مذهب الشافعي والسفيان وأحمد وإسحاق كما مرنا في الليلة الماضية. أما الآن في البحث، فالبحث في نفس الكفارة من مقدارها، مقدارها عتق رقبة، ما استطاع شهرين متتابعين، ما استطاع 60 مسكين، ما استطاع يتعلق بذمته أو يتصدق عنه أحد المسلمين، لأن الرسول تصدق عن سلمة البياضة أخرج عن قال لي فروة أعطي هذا صدق قومك، آتن يا أزم بعرق في 15 صاع أو 16 صاع، قال أعطيه، أعطي سلامة يكفر عن وطئه عن الظهار. الشاهد أنه أن بيت المال لو كفر عن الشخص أجزى، أو مسلم من المسلمين أحضر مثلا 30 كيلة قال فلان خذها عن كفار، جاز، يجوز هذا. يقال الترمذي الحديث حسن. نعم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كفارة الظهار، يقول العمل على هذا عند أهل العلم في كفارة الظهار، ما اختلف منهم ولا واحد أنها عتق رقبة، ما وجد شهرين متتابعين، ما وجد إطعام 60 مسكين، لا يختلف في هذا أحد مطلقا. الأئمة الأربعة، علماء الصحابة والأئمة الأربعة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، أن كفارة الوطئ، كفارة الظهار إذا شبه زوجته بعض من أعضاء أمه أو أخته أو بنته أو جدته أو من تحرم عليه فإن عليه الكفارة، أما عتق أو صيام أو إطعام. نعم. باب ما جاء في الإيلاء. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن قزعة البصري قال أنبأنا مسلمة بن علقمة قال أنبأنا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وأبي موسى، وحديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة. قال أبو عيسى والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته 4 أشهر فأكثر، واختلف أهل العلم فيه إذا مضت 4 أشهر، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت 4 أشهر يوقف، فإما أن يفيء وإما أن يطلق، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت 4 أشهر فهي تطليقة بائنة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الإيلاء، يعني الحلف اليمين، حلف أن لا يجامع امرأته أربعة أشهر مثلا أو ما وقت وقتا، حلف أنه لا يجامعها، قال: ولا أجتمع معك ولا أجامعك. تجلس المرأة ما دام أنها راضية في الجلوس ما حد يتعرضها ولا حد يتعرضه، لكن إذا مضت أربعة أشهر وطلبت منه أن يرجع ضروري يرجع، وإلا عند أهل الكوفة وسفيان الثوري تطلق، وعند الشافعي وأحمد وإسحاق ما تطلق، إنما يحضر: تعال فلان، أنت حلفت أن لا تجامع امرأتك أربعة أشهر أو أكثر أو غيرها، والآن تطالبك بالجماع أو أنك تطلقها، اختر واحدة من الثنتين، أما أن تطلق وإما أن تجامعها، أما أن تفي، لأن الله يقول للذين يؤلون من نسائهم: تربصوا أربعة أشهر، أعدد لك ربك أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله عليم حكيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أما أن تطلق ولا يطلق عليه القاضي، إذا رفض يفسخ القاضي وتصير تملك نفسها ولا يحتحل له إلا بعقد جديد. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن علي قال عن عامر الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرمها. تقول عائشة أن الرسول آل من نساء حلف أن لا يجتمع معهن شهرا، وجلس 29 يوم في المشربة عليه الصلاة والسلام هاجرا لنسائه، حلف أن لا يأتيهن شهرا، وبعد 29 يوم تعد، تقول عائشة عد 29 يوم نزل عليه الصلاة والسلام وخي، نزلت آية التخيير: أما أن تختار الله ورسوله أو تختار نفسها ويصير تفارقه ويطلقها، فجميع التسع اختار الله ورسوله، فالشاهد أنه حلف أن لا ينزل يأتيهن شهرا كاملا. تقول عائشة: أعد أنا حتى بلغ 29 يوم، فنزل بعد مضي 29 يوم، فقلت: يا رسول الله أنت حلف شهر، قال: الشهر 29 يوما. وحرم جاريته الماردة القبطية لأنه وطئها في فراش حفصة كما يقال، حفصة بنت عمر رضي الله عنه، فجزعت حفصة واشتكت على عائشة واشتكت على، فيقال إنه حرمها. ونزل قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، الأمر سهل، وطيتها فراش ولا فراش هذه ولا فراش هذه، ليش تحرمها؟ حرمها ليش؟ فالشاهد أنه كفر عن يمينه، ويقال إنه أعتق عن التحريم، اللي حرمه أعتق عنه. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذه في الجارية ماريا القبطية، يقال أنه وطئها على فراش إحدى زوجاته، وبعض العلماء قال إنها حفصة، وجزعت وحرمها، قال: يا حرام. ثم بعد ذلك لما نزلت الآية صار التحريم معناه عتق رقبة، عتق رقبة. واليمين كفر عليه الصلاة والسلام، يقال إنه كفر بعتق رقبة، وأنه كفر عن التحريم بعشرة أيام، ويقال إن الكفارة واحدة، التحريم واليمين كله كفارة واحد، أعتق عنه رقبة وصار يمينا واحدا. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، فجعل الرسول يمينه واحدة وتحريمه واحدة، أعتق رقبة عن الثنتين، عن التحريم وعن اليمين. لكن يقول العلماء أن عائشة رضي الله عنها مسروق لم ير... لأن الشعبي لم يروي عن مسروق هذا ولا عن عائشة، يعني معناه أنه منقطع ومرسل، أيضا منقطع ومرسل، يعني أنه لم يأخذه عن مسروق ولم يأخذه عن عائشة، ولم يلقى مسروق عائشة في هذا الحديث ولم يحدثها، لكن الحديث موجود، الحديث موجود في تفسير هذه الآية وموجود في مسلم وغيره أن عائشة قالت هذا الكلام، فالسند هنا بس هو الذي فيه شخص قال إنه مرسل، يعني إرساله أصح عند الترمذي رحمه الله. نعم. يقول الترمذي هو الألية هو أن يحلف الرجل: والله لا أقربك أربعة أشهر أو أكثر، أما أقل فلا، لا بد أكثر، أما أربعة أو أشهر، لأن الله حدد أربعة للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، تتربص المرأة أربعة أشهر، فإذا اشتكته فأما أن يفي ويجامع امرأته وإلا يطلق، واحد من الاثنين، أما يتركها هكذا فلا، أما أن يفي ويجامع امرأته إذا طالبته بهذا أو يطلق، أما إذا ما طالبت ما نتدخل، إذا ما طالبت المرأة بحقه ورجوع زوجها عليها وأنها سكتت أما عاد أنها راضية عن هذا الكلام أو شيء من هذا ما نتدخل، لكن إذا اشتكت المرأة تريد زوجها أو الطلاق يقول يا الله أما تطلق أو تروح تنكحها تفه تروح تطعها ويذهب وتكفر عن يمينه، لابد من الكفارة عن يمينه. فأما أن يفي ويكفر عن يمينه وإلا يطلقها، فإن أبى واحدة من التنتين فسخ الحاكم طلقها الحاكم عليه والحاكم لا يطلق، وإن كان يملك الطلاق الحاكم لكن أفضل أن يفسخ فسخ لأن الفسخ أهون من الطلاق، يقول فسخت نكاحكما أو أنت افسخي نكاحك، يقول فسخت نكاحي من فلان خلاص وتملك نفسها ولا يتحل له إلا بعقد جديد. الشاهد أن الألية هي الحلف قليل الأيالي، قليل الأيالة يقول الشاعر يمدح علي زين العابدين قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي، قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي، يعني إذا حلف بر بيمينه ولكنه لا يحلف قليل الحلف، قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي. الشاهد أن الألايا يعني الحلف كثرة الحلف، الألية كثرة الحلف، الألية هي اليمين الذي يحلف الإنسان على طعام على خروج على زوجة على شيء كل هذا. لكن اليمين بالله ينقسم إلى قسمين، قسم تعقد عليه الإنسان الحكم، تعقد الحكم عليه فهذا هو اللي فيها الكفارة وهو ما يصدقك عليه أخوه، أما على حكم تريده يا أخ تأخذه أو على حكم تريد أن تعطيه غيرك فهذا فيه الكفارة 10 مساكين أو صيام 3 أيام أو لباس لباسهم كسوتهم. أما اليمين العادي والله تشرب قبلي ولا تدخل قبلي ولا تتكلم له ولا كذا فهذا لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لغو، هذا ما يحتسب يمين ولا عليه كفارة، إنما الكفارة ما عقدت عليه يمينك الإنسان. أما تريد هذا تقول والله إن الكتاب هذا لي والله إن الكتاب هذا لفلان والله إن البيت هذا باع فلان على فلان فهذا هو اليمين المكفرة التي إذا ما بر لازم يتصدق 10 مساكين إطعام 10 مساكين ولا يجزي الفلوس، دراهم ما تجزي في الكفارات كلها لا في فترة رمضان ولا في الكفارات ما يجزي دراهم مرة واحدة، ربنا نص على الإطعام. أما طعام وكذا وكفارة اليمين الأفضل أن تطبخ طعام طبخا وتطعمه الناس، تعزم 10 مساكين وتؤكلهم غدا أو تؤكلهم عشاء، ولا بأس أن تعزم 5 وتعزم 5 على غدا و5 على عشاء مطبوخ، أو تفرق الخبز على قرصين قرص عيش أو قرصين عيش تجمع له تحط معه إدام أما الحلاوة ولا تمر ولا شيء، أو تكسوهم ثياب ثوب وشماغ أو ثوب وغترة 10 ثياب كفة أو تصوم 3 أيام أنت حر في هذا. مسألة كفارة اليمين على الخيار أو بل على الخيار أو للتخيير، فأما أن تعتق رقبة أو تصوم 3 أيام أو تطعم 10 مساكين أو تكسوهم الكسوة والعشرة سواء، أما تكسوهم أو تطعم أنت حر للإنسان. الشاهد أن اليمين إذا صدرت مؤكدة وعازم عليها الإنسان ويريد أن يستخلص مال أو ينفي عن نفسه تهمة هذه اللي فيها الكفارة إذا لم يفي باليمين. أما اللغو والله تأخذ هذا والله تدخل والله ما أتقدم قبلك والله ما أدخل بيت قبلك هذا لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ثم هنا قسم آخر في اليمين، هنا قسم آخر في اليمين، يقول الله تعالى وتقدس لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يقول أنا حلف ما أنا معطيك شيء حلفتنا، يقول لا تجعل اليمين هذا عرضة لك يعني عذر تعتذر به، لا تصدق على أخيك أو تصلح بين الناس أو تبر أباك أو تبر أخيك أو شيء، لا تجعل الله بينك وبين هذا، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل اليمين هذا اللي حلفته الإنسان عذر لك، تكفر عن يمينك وبر أباك وبر أخاك وصل رحمك وأصلح بين الناس، ولا تجعل اليمين هذا تقول أنا حلف كيف حلفت وأنا نعم نقول حلفت ما حبا حلف، لكن كفر عن يمينك وصل رحمك وبر أباك وبر أخاك وبر أمك وصدق بالصدقات وأصلح بين الناس، ولا تجعل الله عذر تقول أنا حلفت، لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. نعم. قال واختلف أهل العلم فيه إذا مرت 4 أشهر، فقال بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم إذا مرت 4 أشهر يوقف إما أن يفيها وإما أن يطلق. يقول الترمذي رحمه الله اختلف العلماء من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع وفقهاء الأمصار اختلفوا في إنسان حلف 4 أشهر أنه ما يطأ امرأته ولا يجمعها، فهل إذا مضت الأربعة واشتكت هي طلبت من الحاكم أن زوجها حلف كذا وكذا، هل إذا مضت الأربعة الأشهر خلاص يجب أن أما أن يفي ويجامعها وينام معها أو يطلق؟ هذا كلام يقول كثير من علماء الصحابة والتابعين وتبع الأتباع، وهو قول الشافعي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أنه إذا مضت أربعة أشهر فأما أن يطلق وإلا أن يفي، يرجع إلى امرأته كما كانت، يقطع امرأته ويرضيها. هذا متى؟ إذا طالبت بحقها. أما إذا ما طالبت فهي حرة، كيف سكتت ولا جاءتت إلى القضاة ولا طالبت فهي حرة. أما إذا طالبت فضروري يحضر، تعال امرأتك تقول كذا وكذا، فأما أن تفي وتأتي إليها وإلا تطلق، فإذا رفض يفسخ الحاكم النكاح بينهما. الشاهد إن هذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق أن بعد الأربعة أشهر لا يمكن أن يجلس، أما أن يطلقها وإلا أن يرجع لها ويفي لها إلى آخره. لكن قول أهل الكوفة وبعض أهل الرأي يقولون لا، أن ما التحديد ما هو حد، لو تأخذ أربعة أشهر أكثر أو أقل. نعم، قالوا إذا مرت أربعة أشهر فهي تطليقة بينهما. نقول إذا مرت أربعة أشهر إذا حلف عليها أربعة أشهر أنه لا يطلقها ومضت أنه لا يفي لا ينكحها أو لا ينام معها ومضت أربعة أشهر، تقول أنها تطليقة بائنة، يعني تملك نفسها. إذا مضت أربعة أشهر واشتكت ملكت نفسها خلاص بدون أن تشتكي على أحد. لكن الصحيح أنها لا تطلق حتى تطالب، فأما أن يأتي إلى امرأته أو يطلق هو بنفسه. أما أنها تطلق بدون طلب وتطلق بدون أمر القاضي فلا. نعم. باب ما جاء في اللعان. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما؟ قال فما دريت أن ما أقول، فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه، فقيل لي إنه قائل، فسمع كلامي فقال ابن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة. قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له، فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه. فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قال حتى ختم الآيات، فدعا الرجل فتلى الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. قال ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق. قال فبدع بالرجل فشهد أربع شهادات بالله، فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال ثم فرق بينهما. قال أبو عيسى وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الملاعنة. الملاعنة أن الرجل يلعن امرأته والمرأة تلعن زوجها نعوذ بالله. والسبب في هذا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان على بيوتهم أبواب، أحيانا تجد على باب ما يغلق أو ما فيه باب أو ستارة علشان بس يمنع الرؤية الرجال لا مر ولا شيء. ولهذا يدخل الرجل على امرأة أحيانا غافلة وأحيانا يدخل يتنحنح وأحيانا يستأذن. ولهذا أمر الله الرجال أن يستأذنوا إذا أراد أن يدخل حتى على بيتك الإنسان. ذكر في سورة النور أن الإنسان لازم من يستأذن ويسلم أيضا عند الباب حتى لو على امرأتك، لأنك ربما أنك أنها عريانة أو أن عندها نساء غيرها أو عندها، لازم تسلم وتستأذن حتى تأذن لك تدخل الإنسان ولو كان بيتك، تستأذن وتسلم إلا إذا كان هناك باب أو مثل زماننا اليوم جرس تضرب الجرس أو مثلا بيبان مغلقة وتدق الباب الإنسان. هذه مسائل أخرى، مع أن السلام أفضل، السلام عليكم ورحمة الله أفضل حتى على زوجتك الإنسان وأهلك وأمك وبنتك، تستأذن وتسلم. الشاهد أن الرسول أن عويمر العقلاني حصل له ما حصل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبد المالك بن أبي سليمان قال عن سعيد بن جبير الوالبي مولى بن هشام مولى بني والبة، وكان لا يرد عند الصحابة رضي الله عنهم متى ما سمعوا صوت سعيد بن جبير لفضله عندهم وزهده وورعه وتقواه وكثرة حرصه على تعلم العلم من ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم، لا يرد سعيد بن جبير، إذا أتى ما يرد، ما حد يرده من الصحابة رضي الله عنهم لفضله وزهده وورعه وتقواه، خير أهل زمانه ومن الطبقة الثالثة رضي الله عنه أرضاه. وعمره كله 40 سنة، أربعين سنة، وجد سنة 40 ومات سنة 80، كل عمره 40 سنة. فالشاهد أنه أدرك كثير من الصحابة رضي الله عنهم. يقول إن سعيد بن جبير استأذن على عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقيل له نعم. قال عن المتلاعنين في إمارة المخاض بن عمير. يقول سعيد بن جبير إنه سئل عن المتلاعنين ماذا يفعل بهما، تلاعن وانتهت تلاعن، ماذا يفعل، إيش حصل، هل يصير طلاق، هل يطلق الرجل، هل يتفرق بدون طلاق؟ يقول فلم أدري ما أقول. يقول فلبست ثوبي وذهبت إلى عبد الله بن عمر واستأذنت عليه بصوتي السلام عليكم السلام عليكم. يقول فقال للحارس إنه قائل، يعني نائم بيقيلوله نائم، لكن ابن عمر رضي الله عنه سمع صوت سعيد بن جبير وعرف ابن جبير ادخل. يقول فدخلت عليه وإذا مثل في البرزعه، برزعه اللي حط على حمار يركب في الانسان او شيء مفترشها. يقول فقلت يا ابا عبد الرحمن ما الذي المتلاعنين، هل يصير طلاق ولا يصير؟ قال سبحان الله سبحان الله، اتى عويمر العقلاني، سماه البخاري عويمر العقلاني وكذلك مسلم، عويمر العقلاني اتى الى سعد بن عبادة رضي الله عنه رئيس قومه، الرئيس عويمر، وعويمر هذا العقلاني هو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم في سورة البراءة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا هذا واحد منهم من الذين تاب الله عليهم، وكعب بن مالك وآخر ثالث. فالشاهد أن عويمر اشتكى على سعد بن عبادة أن رجلا يتردد على امرأته أو شيء من هذا، فسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله الرجل إذا رأى رجلا مع امرأته ماذا يصنع؟ إن قتله قتلتموه وإن تركه فمصيبة أخرى، هي مصيبة ومصيبة، هنا مصيبة وهنا مصيبة، ماذا يصنع؟ الرسول لم يتكلم بشيء مطلقا، إنما كره السؤال وسكت، ما تكلم بشيء. لكن رجع سعد رضي الله عنه ولام عويمر، إنك أرسلتني بشيء كرهه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومرة ثانية لا تفعل هذا فإني أغضب عليك إلى آخره. لكن عويمر ابتلي بهذا، فأتى بنفسه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن ابتليت بما سألك عنه سعد، أو إنه جاء هو سعد سوا. فشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام سكت قليلا، ثم نزلت الآيات التي في سورة النور، الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. والرسول عليه الصلاة والسلام قال اتق الله يا فلان، اتق الله، خف ربك، اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب إن قذفتها والقذف 80 جلدة، ما عذاب الدنيا أهون عليك من عذاب الآخرة، لأنك إذا رميتها بالإفك وقابلت ربك رحت طالب بحقها، وعذاب الآخرة شر، لكن عذاب الدنيا أهون، تقلى 80 جلدة، قذفتها تقلى 8 جلدة وينتهي الإشكال. قال والله والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها، قال تفضل أجل. فلعن نفسه 4 مرات، والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ولما أتت أن تحلف قال لها مثل ما قال للرجل اتق الله يا فلانة اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، كونك ترجمين بالحجارة مثلا، أو كونك تموتين في الحجارة، أو كونك تأخذين العذاب أهون من عذاب الآخرة. اتق الله. يقال في بعض الروايات أنها قالت والله لا أفضح قومي، والله لا أفضح قومي، لا أدري صح هذا أم لا، لكن ورد في بعض روايات مسلم قالت والله لا أفضح قومي، فتقدمت وحلفت أربع شهادات، شهدت أربع شهادات أنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله، الغضب أعظم من اللعنة، نعوذ بالله، اللعنة شيء والغضب شيء، إذا غضب ربك أفا ما يقوم لغضبه أحد، إذا غضب تعالى وتقدس ما يقوم لغضبه أحد. فقالت أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق الرسول بينهما. يقال أنه فسخ النكاح، خلاص الرسول فرق بينهما بأن انفسخ النكاح خلاص، يتم اللعان انفسخ النكاح بدون طلاق وبدون شيء، ويقال أن الرسول أمره بطلاقها، ويقول أنه انفسخ بدون طلاق، ويقال أن الرسول فسخ بينهما، روايات كثيرة. لكن الصحيح أنه مجرد ما تتم الملاعنات العشر، الآيات العشر تتم بين الاثنين، يتم فسخ النكاح خلاص، ولا تحل له أبد العابدين ودهر الداهرين خلاص، لا تحل له مطلقا في الدنيا كلها، لو ما يبقى إلا هي في الدنيا لا تحل له حتى تموت ويموت، ما تحل له لأنها من البينونات الكبرى. ويقال أنه يطلق، ابن عمر هنا يقول أنه طلقها، أن الرسول أمره بتطليقها فطلقها. نعم. ثم فرق بينهما، هل قال طلقها أو قال فرقت بينكما؟ جائز، أصلها تمت المنطلق أو ما طلق، النكاح ينفسخ من تلقاء نفسه تلقائيا، الكافر إذا كان كافر والمرأة مسلمة انفسخ النكاح من تلقاء نفسه بدون أن يطلق وبدون عمل، يعني انفسخ خلاص. الشاهد أن النكاح انفسخ بينهما وحرمت عليه أبدا، ولكن يقال أن الرسول فرق بينهما، يعني قال فرقت بينكما، فمعنى أن إذا حصل مثل هذا أنه يقول الحاكم فرقت بينكما، أو يأمره بالطلاق، أو هو يطلق. ولكن يقال أنه قال علي أن كانت صادقة، فإن أمسكتها فهي صادقة، إن أمسكتها فهي صادقة، وأنه طلق من تلقاء نفسه قبل أن يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا بعض الروايات قال إن أمسكتها فأنا كاذب، ثم طلقها والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع فلم ينكر عليه. الشاهد أنه فرق بينهم مجرد ما انتهى الملاعنة انفسخ النكاح. نعم. بدأ بالرجل ثم ثنى بالمرأة. إيه نعم، بدأ بالرجل فلعن نفسه أربع مرات، ثم لعن نفسه الخامسة، ثم ثنى بالمرأة بعد أن خوفها وشهدت أربع، ثم غضب الله عليها الخامسة إلى آخره. نعم. يقول في الباب عن سهل بن سعد الساعدي وابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان، يعني الأحاديث هذه وردت عنهم، قصة عويمر العجلاني رووها بأسانيد هي في البخاري ومسلم، موجودة القصة هذه في كل كتاب من كتب الأمهات، قصة عويمر العجلاني والتلاعن، ونزلت في القرآن موجودة في سورة النور. الحكم أنه ينفسخ النكاح بينهما، أو يفرق الحاكم بينهما، أو يطلق هو، إن شاء أن يطلق وطلق، لأنه قال كذبت عليه يا رسول الله إن أمسكتها، ثم طلقها. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، لأن القرآن موجود. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول العمل على هذا عند أهل العلم. نعم. قال رحمه الله أنبانا قتيبة قال أنبانا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال لاعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر سلسلة الذهب، يقول إن ابن عمر رضي الله عنه أخبر أن رجلا وهو عويمر أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي أنه وجد رجلا مع امرأته فتلاعنا كما مضى في القصة الأولى، وأن الرسول خوفه أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولكنه استمر فلعن نفسه، فكذا شهد أربع شهادات ثم لعن نفسه وخوف الأنثى، ثنى بالأنثى وخوفها، وأن عذاب الدنيا هو من عذاب الآخرة، وأنها استمرت على الشهادات الأربع، ثم غضب الله عليها إن كان من الصادقين إلى آخره، وأن الرسول فرق بينهما. هذا حكم شرعي إلى يوم القيامة، كل من حصل له هذا فإنه يفرق بينهما، كل من حصل أو رأى امرأته أو اتهم امرأته فإنه يلاعن. إذا اتهم إنسان امرأته برجل فإنه يلا عنه لأنه قذف أو يجلد 80 جلدة. أما أن يأخذ القذف حد القذف 80 جلدة وإلا يلاعن. إذا اتهم امرأته برجل فإنه أما أن يلاعنها وإلا أن يجلد 80 جلدة لحد القذف. لكن عاد لو أوصى رجل بحد القذف أنه قذفني فلان ابن فلان ثم مات فهل يؤخذ بعد موته؟ هل الورثة يقومون مقامه؟ تقول نعم. الشفعة والحد واليمين يؤخذ بعد موته يرثه الورثة فيأخذ الحد لأن العار على الوالد ويلحق الورثة فلا بد يأخذون حق أباهم لأجل ينتفي عنهم العار. فالشاهد أن أي رجل اتهم امرأته برجل آخر فإنه أما أن يأخذ الجلد 80 جلدة وإلا يلاعن. عاد لو حملت من الولد له؟ يقول الولد ينسب للأم وولد الأم إذا نفوه فورثة الأم عصبة الأم يعصبوه ما له أبو ما يدعى إلى أب إنما يدعى إلى موالي أمه إلى أهل أمه خلانه يدعى إلى خلانه يدعى الرجل إلى أمه وإلى إخوان أمه خلانه. وولد اللعان إن نفوه وورثة الأم يعصب وعصبة الأم يعصبوه. فإن يخلف أمه وخاله فالثلث للأم وما يبقى للخال عصبته خاله فيدعى إلى إخلانه وليس له أب في الناس. هذا إذا أسقطت إذا ولدت من هذا الرجل المتهم ولدت مولودا فإنه لا يدعى إلى الرجل لعنها خلاص انقطعت العلاقة بينه وبينها لعنها ونفاها خلاص انتهى. فالولد يدعى إلى خلانه إلى أمه وأمه وخوالهم عصبته. فإن يخلف أمه وخاله فالثلث للأم وما يبقى للخال يصير عصبة. فإن يخلف أمه وخاله فالثلث للأم وما يبقى له يعني للخال. نعم. قال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أمه وألحق الولد بأم والحديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله فرق الرسول بينهما عليه الصلاة والسلام قال فرقت بينكما وقال الولد إذا حملت هي ثم قال وصفه موجود في البخاري ثم قال إن ولدت به كذا وكذا وحايمرا رأسه أسرد خشمه كذا عيونه كذا فهو للي رميت به وإن ولدته كذا أسمر بطنه كذا ورجليه كذا فهو لزوجها إن كان كذا كذا كذا فهو لزوجها وإن كان كذا كذا كذا فهي للذي ولدته على السوء على الوصف السيء يعني اللي رميت به. يقول ولدته يقول كأراه يسيحل كأنه وزغة شبيه بالذي رميت به. فالشاهد أن الولد إذا تلاعن وتم اللعان الولد لها الأم ينسب إلى أمه وإلى أخواله لا ينسب إلى أب. والحديث حسن صحيح. والحديث حسن صحيح يقول الترمذي رحمه الله الحديث حسن صحيح. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش وللعاهر الحجر وهنا فرق بينهما ولاعن وأمرهم بالملاعنة. يقول هناك اتهام هناك اتهام بينفي الولد ولد على فراشه ولد يبينفي هذا الولد فقط بس ما اتهم المرأة بالزنا إنما الولد يبينفيه يقول ما هو لي اتهام ضمني. لكن هنا لا هنا تأكيد يقول رأيت رجلا معها يرتحها فوقها ركب فوقها رأيت رجل فوقها ركب فوقها هذا شيء وهذاك شيء آخر. هذاك اتهام يتهم يقول الولد هذا ما هو لي أما لونه كذا أو شيء كذا تهمة. فهناك الولد للفراش وللعاهر الحجر حفظا للأنساب وصيانة للفروج. أما هنا فلا اتهم برجل رآه بعيني فوقها خلاص معناه أنها حقائق ما هي اتهامات حقائق. فالولد إذا نفاها وانتفت الشهادات العشر انتهت كلها صار الولد لمن نسب له الولد لخاله ينسب لخاله ولأمه. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم يقول الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم أنه يفرق بينهما وأنهما لا بد أن يتلاعنا إذا اتهمها برجل وأنه رآه عليها فوقها وليس عنده 4 شهود. فإن كان عنده 4 شهود كفى ما يتلاعنا. إذا كان عنده إذا شهد 4 شهود أو اعترفت هي اعترفت أنها زنت 4 مرات تجلد ترجم بالحجارة أو أنها شهد عليها 4 شهود أنهم رأوا المكحل الميل بالمكحل الميل بالمكحلة رأوه بعينيهم 4 وتمت شهادتهم ولم يرجع منهم أحد فإنها ترجم بالحجارة لهذه الشهادة لأن 4 إذا شهدوا خلاص تجلد ترجم بالحجارة وهي حية حط بحفرة وتلم عليها ثيابها ثم ترجم بالحجارة حتى تموت. وكذلك إذا اعترفت 4 مرات ترجم بالحجارة حتى تموت. أما إذا لم تعترف ولم يشهد عليها 4 فلا بد من الملاعنة. إذا أصر على أنه رأى رجلا معها لا بد من الملاعنة. والعمل على هذا عند أهل العلم باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها. قال رحمه الله حدثنا الأنصاري قال أنبأنا مع قال أنبأنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة قالت إن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقه. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت. قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. قال أبو عيسى وأنبأنا محمد بن مشار قال أنبأنا يحيى بن سعيد قال أنبأنا سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. قال أبو عيسى والقول الأول وصح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب في العدة والمرأة الذي قتل عنها أو مات عنها أين تعتد؟ هل يجب عليها أن تعتد في بيت زوجها إذا لم يكن هناك ضرر يلحقها أو أنها تخرج من بيتها وتعتد في بيت أهلها أو بيت أخوها أو بيت شيء آخر؟ هذا كله سيأتينا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الأنصاري إسحاق قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بن كعب بن عجرة عن قالت إن الفريعة تقول بنت كعب بن عجر رضي الله عنهم أجمعين إن الفريعة أخت أبي سعيد الخدري بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري إنها ذهب زوجها يطلب أعبد له فروا هربوا منه فخرج يطلبهم ولما لحقهم بالقدوم قتلوه هناك جبل يسمى القدوم عند وادي القرى قريب من وادي القرى فقتلوه فراغ فجاء خبره إلى المرأة فدخلت الحداد دخلت العدة ثم أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تسأله أين تعتد يا رسول الله؟ البيت لا الملك له لكن ما عندي أحد يقضي حاجاتي ولا أدري ماذا أفعل ماذا أفعل. فقال لها الرسول سكت ما جوابها بشيء. ثم لما وصلت إلى الباب تبي تخرج ناداها مرة ثانية نعم قال اعتدي. ثم لما أرادت أن تخرج أرجعها أو دعيت له فقال كيف قلتي؟ قالت قلت إن زوجي فعل كذا وكذا وقتلوه وإني أريد أن أخرج من بيتي لأعتد عند أهلي. فقال لا اعتدي في بيتك 4 أشهر و10 أيام وفيها نزلت هذه الآية المتوفى عنهم تربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. اللي تتوفى عنها زوجها تتربص بنفسها 4 أشهر و10 أيام سواء كانت تحيض أو آيسة أو صغيرة ما تحيض أو أي نوع من أنواع النساء لابد من العدة 4 أشهر و10 أيام إلا الحامل. الحامل فوضع الحمل فإنها عدتها وضع الحمل انتهاء الحداد وانتهاء العدة بوضع الحمل. أما غير الحامل فسواء صغيرة توها صغيرة من 9 سنوات أو أقل أو آيسة بلغت 50 أو 60 لابد من 4 أشهر و10 أيام وهذا تعبدي ولا في الرحم طاهر نظيفة الرحم الصغيرة من 9 أحيانا لا تحمل، والآيسم 50 و50 ما تحمل، اتفاق علماء الإسلام أنها ما تحمل لتعدد 50، ما تحمل مرة ينقطع الحيض خلاص. لكن هذه مسائل تعبدية، الله أنزل هذا 4 أشهر و10 أيام لازم تنقضي على كل امرأة يموت زوجها أو يموت زوج تعتد 4 أشهر و10 أيام إلا الحامل، الحامل عدتها بوضع الحمل. ثم والسؤال هنا، هل فريعة هذه هي التي سألت الرسول أنها تجد نخلها؟ لأن أيضا أخت سعيد أبي سعيد الخدري قتل عنها عبد الله بن رواحة في موتة، في وقعة موتة سنة 8 من الهجرة، ثم خرجت تسأل الرسول أنه ترك حدائق وترك نخيل وترك مزارع، فماذا أصنع؟ قال اخرجي وجدي نخلتي واتصلي بالعمال وكلم الناس انما اجتنب الزينة والكلام اللين مع الرجال، وإلا فليس الحداد سجن، الحداد ليس سجن، اخرجي وافعلي كل شيء كنت تفعلينه اولا، افعلي بالنيابة عن زوجي كل شيء كنت تفعلينه. لكن ان هذه المرأة تقول قتل، فليست اذا فليست هي اخت ابي سعيد الخدري التي سألت الرسول ان لها حدائق وشيء، مع ان الذي ورد انها اخت ابي سعيد الخدري وأنها تحت عبد الله بن رواحة وأنه قتل معها، هل هناك أخت ثانية لأبي سعيد الخدري جائز؟ الله أعلم. قالت أول الحديث إن زوجي لم يكن في مسكنا يملكه ولا نفقه. تقول المرأة بسؤالها الرسول في الأول إن زوجي لم يترك لي سكنا ولا نفقة وقتل وهو يطلب عبود له، هربوا فلحقهم فقتل بالقدوم لما وصل الجبل الأسود الذي على طريق وادي القرى قتلوه عبوده، فجاءها الخبر ولكن لم يترك لها سكنة ولا نفقة، ماذا تصنع؟ فقال لها تخرج إلى بيت أهلها، قال نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام في الأول قال نعم أخرجي، ثم لما وصلت الباب نوديت له أو ناداها تعالي، فلما جلست قال كيف قلتي؟ قال فقصت القصة بكاملها، فقال لا استدي في بيتك ولا تخرجي منه إلا لعذر شرعي، لا تخرجين من بيتك اعتدي فيه 4 أشهر و10 أيام. معنى هذا أن المرأة تعتد في بيت زوجها إلا لعذر شرعي، أما أنها تخاف لأنها وحدها ولا معها أحد وتخاف يجلس عليها أحد يجيها أحد أو شيء من هذا، أو ما عندها أحد يقضي حاجتها نهائيا بعيد البيت وفي خلا بعيد عن البلد وعن الناس وعن قضاء الحاجات، أو أنه أن الرجل طالب بإيجار البيت وليس له وليس هو ملك للميت، هذا كله من الأعذار الشرعية التي تبيح لها الانتقال من بيت زوجها إلى بيت آخر. أما إذا كان ما هناك ضرر ولا عذر شرعي فإنها تستعد في بيت زوجها التي ماتت فيه حتى تنتهي 4 أشهر و10 أيام، ضروري تعتد ببيت زوجها. نعم. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. تقول فريعة فاعتدت به 4 أشهر و10 أيام، لأن الآية نزلت في قصة فريعة، هذه نزلت آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن في أنفسهن 4 أشهر و10، فصار 4 على كل امرأة مات عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 إلا الحامل، الحامل بوضع الحامل. قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وخبره. تقول فريعة أنه لما كان وقت عثمان قتل واحد من الصحابة وسأل عثمان رضي الله الناس فلم يدروا عن شيء، فجاءت فسأل فريعة، قالوا عند فريعة الخبر، فجاءت فريعة فسألها عثمان رضي الله عنه فأخبرته القصة أن الرسول قال لها اعتدي في بيت زوجك 4 أشهر و10، فعمل به عثمان رضي الله عنه في خلافته. نعم. قال أبو عيسى أنبأنا محمد بن بشار. يقول أبو عيسى الترمذي أنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن سعد بن إسحاق بن كعب، عن سعد بن إسحاق بن كعب ذكر نحوه بمعناه، ثم ذكر القصة بمعناها عن عمته بن كعب زينب بن كعب بن عجرة عن فريعة بن سنان بنت مالك بن سنان الأنصار أخت أبي سعيد الخدري، أبي سعيد اسمه مالك، أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سعد ابن سنان، ولهذا جاء اسمه في الأحاديث الصحيحة التي حفظ فوق الألف جاء اسمه مصرحا به سعد، يقول 7 من الصحبي فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير المضر، أبو هريرة سعد هذا هو سعد أبو سعيد الخدري اسمه سعد ابن مالك ابن سنان النضري من بني النص أو النصري، سعد ابن مالك ابن سنان، أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر، هؤلاء الذين نقلوا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث فوق الألف، فبعضهم نقل 1500 وبعضهم 1200 وبعضهم 1007 كعائشة وبعضهم كابن عباس 1300 وبعضهم 5000 كأبي هريرة وبعضهم كذا إلى آخره. الشاهد أن غالب هذه الأحاديث ما نقلوها مباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أخذوها عن صحابي آخر. غالب هذه الأحاديث نقلوها يأخذونها عن صحابي آخر، وإلا فأبو هريرة ما حضر كثير من الوقعات، ما حضرها، ما أسلم إلا سنة 7، قبل 7 ما حضر شيء، ومع هذا يحدث في مسائل كانت قبل 7، وعائشة كذلك مسائل ما حضرته، لكن ينقلون عن صحابي آخر، ويسمى هذا المرسل الخفي. هذا يسمى من أقسام المرسل، يسمى المرسل الخفي، صحابي عن صحابي، ولم يذكر أنه نقله عن صحابي، يقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام، من يدري، مدام قال قال الرسول، وهذا صحابي، معناه أنه سمعه من الرسول مباشرة، والواقع أنه لم يسمعه مباشرة، سمعه من صحابي آخر، ولهذا ابن عباس وعائشة وزيد بن ثابت وجابر أحيانا يسمعون الحديث من غيرهم، ثم ينقلونه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح أيضا، هذا وأن الصحابي ينقل عن الرسول ولو سمعه من صحابي آخر، فالصحابة كلهم حضور رضي الله عنهم وأرضاهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي وهذا حديث حسن صحيح، من المتوفى عنها لا تنتقل عن بيت زوجها حتى تنتهي 14 و10 أيام إلا لعذر شرعي، العذر الشرعي حينئذ يعذرها ربها تعالى وتقدس. نعم. العمل على هذا عند أكثر أهل العلم والصحابة، يقول العمل على هذا عند كثير من أهل العلم من الصحابة والتابعين أنها تعتد في بيت زوجها. نعم. لم يروا المعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، لم يروا أن المرأة المتوفى عنها تنتقل من بيت زوجها حتى تنتهي عدتها 4 أشهر و10 أيام. نعم. وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أنها تعتد في بيت زوجها التي مات فيه الزوج، مات وهي فيه، تعتد فيه إلا لعذر شرعي، وقال غيرهم. نعم. وقال بعض أهل العلم والصحابة وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها. يقول وقال بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم أن لها أن تعتد في أي بيت كان، في بيت زوجها، في بيت أبوها، في بيت أختها، في بيتها تملكه، لا أن تعتد في أي بيت شاء. وليظهر والله أعلم أنهم لم يبلغهم الحديث، ولا الحديث هذا صحيح، حديث فريعة صحيح، والرسول قال لا اعتدي في بيت زوجك حتى تنتهي 14 و10 أيام. قال أبو عيسى والقول الأول أصح، قال أبو عيسى والقول الأول أصح أنها تعتد في بيت زوجها إلا إذا كان هناك عذر شرعي ينقلها عنه، عذر شرعي ينقلها عن بيت زوجها فلها أن تنتقل، أما بدون عذر شرعي لا تنتقل مطلقا، فتعتد في بيت زوجها كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فريعة 4 أشهر و10 أيام. أما الحامل فبوضع الحمل. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.